بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولا زال الحديث في ذكر ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وقفنا عند مسألة السابعة، وهي الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المسألة والمسائل السابقة والمسائل الآتية يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية ومن كان على شاكلتهم من بعدهم عندهم في معرفة الحق من الباطل أصول قد بنوا عليها دينهم. ولذلك مر في المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول، إذن أصول محدثة، وهذه الأصول مختلفة باختلاف الأزمان والأشخاص وباختلاف الأماكن ونحوها، إلا أن بعضها أعظم من بعض، ولذلك بين أن التقليد هو أعظمها. ومن هذه الأصول التي يزنون بها الحق من الباطل ويحكمون على أن هذا الدين هو الحق وأن هذا الدين هو الباطل، وأن هؤلاء الأتباع على حق أو هؤلاء الأتباع على باطل، بميزان القوة والضعف كما سينص في المسألة الآتية. فهؤلاء في هذه المسألة يستدلون على كون الشيء حقا أو باطلا بما كان عليه أقوام هم أقوياء عندهم، يعني في نظرهم، ولأن الحكم بالقوة والضعف حكم نسبي يختلف من شخص إلى شخص آخر. هؤلاء يرون أن هؤلاء الأقوام أقوياء عندهم، إما لقوة في الفهم والذكاء والعقل، كذلك علم بالكتاب كأهل الكتاب مثلا، وإما لقوة في المال والجاه والملك، هذه هي التي يعنون لها بالقوة. فمن كان قويا فيها حينئذ دل على أن معرفته للحق أقوى من غيره، وكانت إصابته للحق أكثر من غيره. فالذكي هو دائما يكون على الحق، وصاحب الجاه والملك والمال دائما يكون على حق، ولذلك دائما يأتي قوله تعالى قال الملأ من قومه، مراد بهم الأشراف. فالميزان هو ما ذكروه بأنهم يجعلون الفارق بين الحق والباطل هؤلاء الأقوياء الذين هم في نظرهم، وهذه القوة إنما هي متمثلة في الفهم والعمل وفي الملك والمال والجاه. فهم يجعلون الفارق بين الحق والباطل هؤلاء الأقوياء، فما كان عليه الأقوياء فهو الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء فهو باطل. وهذا ميزان لا شك أنه ميزان فاسد في معرفة الحق من الباطل، وفي الحكم على كون الدين أو الأتباع أنهم على حق أو على باطل. هذا الميزان الذي جرى عليه أهل الجاهلية إنما هو ميزان باطل فاسد، وعليه لا يقرر بأن من كان على قوة فهو على حق ومن كان ضعيفا فهو على باطل. نقول هذا ميزان جاهلي. فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم الكافرة السابقة أنها كانت قوية في ملكها ومالها وجاهها، وعندهم من العلم والفهم والذكاء الكثير والكثير، لكن هل نفعهم ذلك في نجاتهم في الدنيا كذلك في الآخرة؟ الجواب لا، لكن لم ينفعهم ذلك لما كفروا، بل كانوا على الباطل، بل كانوا على الباطل. ولذلك لما قال من قال وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كذلك جاء قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ورد الله تعالى عليهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ولكن لم تنفعهم هذه القوة. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، وهذا البطش لم ينفعهم. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. هذه آيات تدل على أن الأمم السابقة كافرة الذين أهلكهم الله عز وجل كانوا على قوة في البدن، كما أنهم كانوا على قوة في الفهم والذكاء، كذلك كانوا على قوة في المال والجاه والملك، ولكن لما كفروا ولم يؤمنوا بالله لم تنفعهم تلك القوة. سدل المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك بين المصنف أن هذه الآية رد الله تعالى بها ذلك الميزان، فرد الله عليهم بقوله. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية، يقول تعالى ذكره لكفار قريش: ولقد مكنا أيها القوم عادا الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا وأعطيناهم منها الذي لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسطة الأجسام وشدة الأبدان. ثم قال وقوله: وجعلنا لهم سمعا يسمعون به مواعظ ربهم وأبصارا يبصرون بها حجج الله وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم. إذن عندهم من الوسائل وسائل العلم والتبصرة والذكرة ما جعله الله عز وجل لهم من السمع والبصر والفؤاد، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. يقول: فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد إذ لم يستعملوها فيما أعطوا له ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله، ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه. إذن هذه وسائل علم، لمن انتفع بها سينتفع بإذن الله، ومن هجرها ولم ينظر فيها نظر متأمل المتدبر حينئذ لن تنفعه شيئا. كما استدل بقوله تعالى مخبرا عن اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قول ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين. هذا شأن اليهود والنصارى. شأن اليهود كانوا يقرؤون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وقد ظنوا أنه منهم من جنسهم من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون يعني يطلبون الفتح على المشركين بمجيء هذا الرسول بهذا الكتاب، يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، يعني لما لم يأتي على مزاجهم ولم يأتي من جنسهم كفروا به لأنه كان من العرب. قال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني تنتظر النصر وتستفتح النصر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب. يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم من العرب كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وهي الآية الثالثة التي استدل بها المصنف وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفونه يعني اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صحة ما جاء به كما يعرف الواحد منهم ولده، لا يضيع ولده البتة. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا أنه يعرفه كمعرفة ابنه مثلا لأنه أعرف به. قال القرطبي ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ولدك، لأن الله تعالى أخبر بذلك، أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر، وأكثر من معرفة ابنهم. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، لأنه الأمين من السماء يعني جبرائيل عليه السلام، وإذا كان كذلك حينئذ لا يخطئ، يكون الحكم يقينا، وإذا كان الحكم يقينا حينئذ صار مفيدا للقطع، ولذلك قال نعم وأكثر. قال ابن كثير قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، يعني ليس باعتبار ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثم مقارنة بين شيئين، بين مقارنة ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير يقول هذا يحتمل أن يكون فيه شيء من البعد، وإنما يعرفون أبناءهم يعرف ابنه من بين أبناء الناس، وإذا كان ثم أولاد يلعبون فيعرف ولده من بين أبناء الناس، وهذا قد يكون مرادا لكن ظاهر النص العموم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، المراد به معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يعرفوا أن علماء اليهود يعرفون محمدا أكثر من معرفتهم بأبنائهم هم، وعلى رأي ابن كثير أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، والأول أبلغ من الثاني، وحينئذ يكون حمل عليه أولى لإطلاق النص. ووجه الاستدلال من الآيتين للمسألة أن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فهم إذن أهل علم وأهل فهم، لأنهم علموا أنه سيبعث في آخر الزمان نبي، وعلموا صفته وميزوه من بين الناس فعلموا صدقه، حينئذ هل نفعهم هذا العلم؟ الجواب لا، لأنهم لما كفروا حينئذ صار العلم لم يثمر العمل، لم يثمر العمل، وإذا كان العلم لا يثمر العمل حينئذ يكون العلم هباء منثورا. فهم إذن أهل علم وفهم، ولكن ذلك لم ينفعهم شيئا بدليل كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث، وإذا كان الأمر كذلك فليس كل من أوتي علما وفهما أنه ينتفع به. نعم الأمر كذلك، ليس كل من أوتي علما وفهما، ولو كان علما في الشريعة وفهما في الشريعة أنه ينتفع به، ولذلك قال السلف القرآن إما ليكون حجة لك أو يكون حجة عليه، قد يحفظ القرآن ويكون عالما به بمعاني القرآن لكنه يكون حجة عليه لا حجة له، لأنه ليس كل من أوتي علما وفهما حينئذ ينتفع بالعلم فيثمر العمل، فلا يصلح أن يقتدى به لا في أقواله ولا في أفعاله. فإذا كان كذلك أوتي علما وفهما حينئذ لا يصلح للاقتداء به البتة، لأنه إنما يقتدى بأهل العلم الذين جمعوا بين مزيتين العلم والعمل، ولذلك قسم الله عز وجل الطوائف باعتبار العلم والعمل إلى ثلاث كما نقرأه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم يعني الإسلام أو القرآن أو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، وهم ممن أوتوا علما ولم يؤتوا عملا، حينئذ هم يعلمون لكنهم لا يعملون بما يعلمون. حينئذ من كان كذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا علم ولو مسألة واحدة، لا يشترط فيه أن يكون كامل العلم، من علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة واحدة حكما شرعيا واحدا ولم يعمل به، حينئذ فيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود. ولا الضالين، الضالون هم نصارى وهم ممن يعملون لكن بلا علم. وكل من عمل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو عملا واحدا دون أن يكون ثم نصيب للدليل لإثبات هذا العمل، يعني بمزاجه عامل، بهواه، برأيه، بمتابعة شيخه، عصبية ونحو ذلك، حينئذ نقول قد عمل بلا علم، ففيه شبه من النصارى. ولا نجاة من الطائفتين وطريق الطائفتين إلا بالجمع بين المسألتين العلم والعمل. فمن أوتي علما لا يكفي وحده في الثناء عليه والمدح له، وإنما لابد أن ننظر في عمله هل طابق عمله علمه. حينئذ إن كان نعم استحق التزكية، استحق أن يوصف بكونه ممن أنعم الله عز وجل عليهم في الدنيا والآخرة. وإن فرط في أحدهما بأن أقام عمله لا على علمه، حينئذ نقول هذا فيه شبه من النصارى أو هو على حال النصارى، وإن علم ولم يعمل فهو على حال اليهود، فلابد أن يجمع بين العلم والعمل. ولذلك لما كانت قريش تستفتي أحبار اليهود، يعني هذا ممن وثق قريش وهم أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك، وثقوا في أهل الكتاب، ظنوا أنهم على علم، وهو الأصل فيهم كذلك أن يكون العلم فيهم مثمرا للعمل، لكنهم أبوا ذلك وكفروا بالله العظيم. فكانت قريش تستفتي هؤلاء المفتين وهم أحبار اليهود، أنحن أهدى أم محمد؟ أي طائفتين خير مقاما، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا بل أنتم أهدى سبيلا منه، يعني أفتاهم بماذا؟ بفتوى قاصمة الظهر، وهي أن قريش على دينها وشركها بالله تعالى أهدى سبيلا وأقم طريقا من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هنا أثبت الله عز وجل لهم العلم، لكن إثبات العلم لا يقتضي المدح ولا يقتضي التزكية، حتى ننظر في ثمرة العلم، انتبه لهذا. حينئذ ليس كل من أثني عليه بعلم أو قوة حفظ أو فهم، حينئذ لو زكيت شخصا بهذا ففيك شبه من أهل الجاهلية، وإنما لابد أن يثمر العلم العمل. وأما الفهم استقلالا والذكاء استقلالا والحفظ استقلالا وكونه منتسبا للعلم بل محصلا للعلم استقلالا دون نظر في النتيجة، نقول هذا لا يحكم عليه بتزكية ولا مدح إلا على طريقة الجاهلية. ويقال هنا ما قيل فيما سبق أن الميزان في معرفة الحق من الباطل هو رسل الله، يعني ما أنزله الله عز وجل من الوحي، وليس عندنا طريق لمعرفة ما أراده الله عز وجل من العباد إلا بطريق الرسل. فحينئذ العبادة التي أمر الله تعالى بها الخلق، بل خلق الجن والإنس من أجل تحقيق هذه العبادة، لم يردها الله عز وجل إلى أهواء الناس ولا إلى عقولهم، وإنما ردها إليه، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمفهوم العام للعبادة وهي شاملة للتوحيد. إذا خلقهم لأجل العبادة وأمرهم بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهل ترك مفهوم العبادة إلى أذهان العباد بأن ينظروا فيما يريده الله عز وجل من قبل أنفسهم أم وكله إلى رسله؟ لا شك أنه ثاني، فخلقهم للعبادة وأمرهم بالعبادة وبين لهم ما أراده وما أحبه، سواء كان على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب، وما كرهه منهم سواء كان على جهة التحريم أو على جهة الكراهة، وما أباحه لهم تبعا للبراءة الأصلية. حينئذ الأحكام الشرعية تكون مردها إلى الكتاب والسنة، فلا طريق إلى معرفة الحق الذي أراده الله عز وجل من العباد إلا عن طريق الرسل. حينئذ صار الميزان الذي جاء به الأنبياء إنما هو الكتاب والسنة التي عليها خاتم الأنبياء والمرسلين. حينئذ الميزان في معرفة الحق من الباطل هو رسل الله، فما جاءوا به فهو الحق، وما لم يأتوا به حينئذ قلنا الأصل عدم الحق، وما عداه فهو باطل. ونحن مأمورون باتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونهينا عن مخالفته، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الميزان، ما جاء به الرسول هو الذي أمرنا باتخاذه أو بامتثاله، وما نهينا عنه من جهة الرسول حينئذ وجب الترك والبعد، ولذلك قال فانتهوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يعرضون عن أمره، حينئذ لا أمر إلا ما أمر به الشارع، ولا نهي إلا ما نهى عنه الشارع، فالدين محصور فيما جاء به الأنبياء والمرسلون، ما عداه فهو باطل. وهذا هو الميزان الذي يجب وزن الناس أشخاصا وعلوما ودولا وأفرادا وكتبا وجماعات نحو ذلك، إنما توزن بهذا الميزان الحق وهو ميزان الشرع. فتوزن الأقوال والأعمال بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق منها قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي رده من؟ الله عز وجل، يعني حكم الله تعالى برده، حكم الله تعالى ببطلانه إن كان عقيدة، وبفساده إن كان عقيدة، وحكم ببطلانه وفساده وعدم صحته إن كان عبادة أو معاملة. فالذي حكم بكونه مردودا هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن قول المصنف: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام. نقول هذا الاستدلال استدلال أهل الجاهلية، فمن شابههم حينئذ حكمه حكمهم. الاستدلال على كون شيء حقا أو باطلا بقوم، هؤلاء القوم لهم أوصاف من أوصافهم، وهي التي جعلت حجة لهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل: أعطوا قوة، جمع قوة، في الأفهام والأعمال، وفي الملك والمال والجاه. فهذه الأمور الخمسة هي ميزان القوة عنده، فمن كان كثير المال فهو على حق، ومن كان كثير أو كبير الملك وعظيم الملك فهو على حق، ومن لم يملك شيئا فهو على باطل، ومن لم يكن عنده فلسا فهو على باطل، ومن لم يكن ذكيا فهو على باطل. هذا ميزان منحرف، قد بين الله عز وجل أن الأمم الكافرة السابقة كانت على قدر كبير من المال والملك والجاه والمنزلة والفهم والذكاء، ولكن لما كفروا لم ينفعهم ذلك شيئا البتة. المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، أو لم يتبعه إلا الضعفاء، صح التخفيف والتشديد، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، ورد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهذه المسألة كذلك في الميزان الذي يعرف به أهل الجاهلية الحق من الباطل. تبع هذه الأمور كلها موجودة في هذا الزمان، يعني ليست مما اختص به أهل الجاهلية. هذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موجودة في هذه الأمة، فلا يذهب الذهن دائما إذا قرأنا مثل هذه المسائل إلى أبي جهل أبي لهب، ونترك الواقع وما نحن فيه. لا، أول ما تنزل هذه المسائل إنما تنزل على الواقع الذي نعيشه، وليست المسائل تذكر للتاريخ وقصص ونحو ذلك. لا، المراد أننا نعرف ما نحن فيه أولا، وكذلك الواقع الذي نعيشه، هل هذا موجود أم لا؟ نعم موجود. هناك من يستدل بكون الضعفاء أتباع للرسل أو أتباع للدين بأنهم ليسوا على حق، وكذلك الميزان في القوة، حتى تجد الناس لمن أوتي قوة من دول الغرب ونحوها في الصناعات ونحو ذلك والأسلحة، قد يحصل في الناس شيء من الرهبة، لأنه هذا الميزان عنده، ولا يفقه أن الله عز وجل أكبر وأشد قوة من هؤلاء، حينئذ قد يصير في الناس شيء من الضعف. الثامن الاستدلال على بطلان الشيء وفساده بأنه أي هذا الشيء لم يتبعه إلا الضعفاء، هذا فيه حصر، لم يتبعه إلا الضعفاء، لم حرف نفي وإلا للإثبات. هذه المسألة تتعلق بنوع من الأدلة التي يحصل بها التمييز عند أهل الجاهلية بين الحق والباطل، وهو الاستدلال بحال التابع، يعني النظر إلى من؟ إلى التابع، لأن عندنا أمران، لأن عندنا أمرين، تابع ومتبوع. المتبوع هم الرسل والأنبياء، والتابع إما أن يكون ضعيفا إما أن يكون قويا، وهذه لازمة للمسألة السابقة. وهنا الاستدلال بحال التابع، من هم أتباع الأنبياء؟ في المسألة السابقة الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، إن وجدت القوة بالمفاهيم الخمسة السابقة فأصحابه على حق، عكسه إن ورد الضعف في المسائل الخمس السابقة فأصحابهم على ضعف، على ضعف، الأول على حق والثاني على ضعف. في المسألة السابقة الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، وهنا يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على حق بل على باطل. لماذا؟ لأن الأشراف وكملة المال والجاه لما تركوا هذا الأمر دل على أنهم هم العقلاء، فلو كان خيرا لسبقوهم إليه، لكن كان العكس، فدل على أن الضعفاء إنما اتبعوا الدين الباطل، وأن هؤلاء الأشراف إنما اتبعوا الدين الحق. وهنا يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على حق، فالتابع الضعيف، المراد بالتابع الضعيف كالعبيد والموالي والرجال الضعفاء كبار السن والنساء والصبيان والفقراء، هذا المراد به بالضعفاء. فالتابع الضعيف من العبيد والموالي والفقراء والصبيان والشيوخ ونحوهم يدل على أن المتبوع ضعيف وأن الدين الذي عليه فاسد، بخلاف التابع القوي، فإن كان من ذوي الشرف والمكانة والرفعة والسيادة والجاه والمال فهو على حق ودين صحيح، وهذا من فساد عقولهم، هذا من فساد عقوله. فالقوة والضعف إنما هي من عند الله تعالى، بيد الله تعالى، هو الذي يجعل هذا ضعيفا وهو الذي يجعل هذا قويا، هو الذي يعطي هذا المال ويسربه المال، وهو الذي يعطي الملك ويسرب الملك، وهو الذي يعطي الجاه ويسرب الجاه. فهذه كلها الموازين إنما مرجعها إلى الله تعالى، والله عز وجل لا يميز بين الخلق في الأموال والأجساد والأولاد، هذه لا تدل على إصابة الحق، بل يعطي من هو كافر، بل يعطي من هو كافر كما سيأتي. فالقوة والضعف بيد الله تعالى، فالضعيف قد يكون على الدين الحق الصحيح وهو ضعيف وهو كذلك، والقوي قد يكون على الباطل وهو قوي كما بينا في المسألات السابقة، فليس الضعف علامة البطلان البتة. ومن هنا احتج أهل الجاهلية لما رأوا أن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا من الأقوياء بل من الضعفاء، استدلوا بذلك على بطلان دعوتهم. إذن من أصول أهل الجاهلية الاستدلال بكون الأتباع ضعفاء لا أقوياء على أن دعوة الرسل باطلة، فردوا ما جاءت به الرسل لأنه لم يتبعهم إلا الضعفاء. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقوله تعالى حكاية عن قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، تبعك الأرذلون. قال ابن كثير: يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك ولا نتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا. والأرذلون سفلة الناس، سفلة الناس، وأراذلهم من الحاكة ونحوهم، والهمزة هنا للإنكار، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا إنكار، همزة هنا همزة إنكار، فهي متضمنة للنفي، يعني لا نتبعك كما قال ابن كثير. يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتعسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلون. والأرذلون سفلة الناس، وأراذلهم من الحاكة ونحوهم، والهمزة الإنكار، فهم أنكروا أن يكون الحق مع نوح، يعني نوح عليه السلام ليس بداعية حق. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ هل نظروا فيما جاء به؟ هل تأملوا؟ هل تفكروا؟ هل نظروا في أنفسهم؟ هل اعتبروا بحال من سبق؟ الجواب لا، وإنما نظروا إلى التابع فوجدوهم ضعفاء وهم أقوياء، إذن قالوا ما دام أنه لم يتبعك إلا الضعفاء فأنت دعوتك على بطلان. هذا هو الميزان الذي قاسوا به أو ميزوا به بين الحق والباطل، هذا يدل على فساد عقولهم. فهم أنكروا أن يكون الحق مع نوح عليه السلام لأن أتباعه الضعفاء ولم يتبعه أشراف الناس، فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء والأشراف. هذا في قوة القول، لو كنت على حق لاتبعك الأقوياء والأشراف، ولكن لم يتبعك الأقوياء فدل على أنك لست على حق. هكذا المقدمات تكون عندهم. ولذلك من مجادلتهم لنوح أنه قال لهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم اعتقدوا أن هؤلاء الضعفاء ليس فيهم خير البتة. وهذا يدل من ماذا؟ من مجادلة نوح عليه السلام. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، ازدراء العين الاحتقار، فهم احتقروا هؤلاء الضعفاء، لن يؤتيهم الله خيرا. فهذا يدل على أنهم نفوا الخيرية عن هؤلاء الضعفاء، كما استدل المصنف بقوله تعالى حكاية عن مشركي قريش: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هؤلاء يعنون به الصحابة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عليهم من بيننا يعني دوننا. فمشركوا قريش أنكروا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. لماذا؟ لأن أتباعه هم الضعفاء. قال ابن كثير: أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعونا. لما تركنا الله عز وجل ولم نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما اتبعه الموالي والعبيد والضعفاء وكبار الرجال العجائز ونحوهم، قالوا إذن هو على باطل، إذ لو كان خيرا ما تركنا الله عز وجل ونحن الأشراف ثم يتبعه هؤلاء الضعفاء العجزة. وهذا يدل على خفة عقولهم وسفه ما هم عليه. قال ابن كثير: قول هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قوم نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الآية. وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ يعني هذا ميزان في معرفة الحق، نعم، لكن ليس على ما أراده الجاهليون، يعني سنة الأنبياء أن يتبعهم أول ما يتبعهم هم الضعفاء، فدل ذلك على أن دعوتهم حق ليس على ما سار عليه أهل الجاهلية. ولذلك أعقل منهم هرقل فقال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. إذن أتباع الرسل هم الضعفاء، فدل ذلك على أنهم على حق، وليس كما ادعى الجاهلية بأن الضعفاء دليل على بطلان الرسالة. قل العكس: أتباع الرسل والسنة الكونية التي جعلها الله عز وجل ملازمة لي دعوته التي أرسل بها الرسل إنما هي في اتباع الضعفاء دون غيرهم، وإنما يتبعه من كان دون الضعفاء يعني غيرهم بعد أن يتبع الضعفاء. وليس المراد أن الأقوياء لا يسلمون، لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن أول من يستجيب هم الضعفاء، وأما الأقوياء فهذا إن سلموا بذلك فيكون على جهة التأخير. فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعونه، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فرد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي أليس هو الله عز وجل أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، حينئذ يحصل التوفيق فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني بأعلم بمن هو أهل لي أن يكون محلا للهداية، والله أعلم بذلك. والحاصل أن العبرة في معرفة الحق من الباطل هو ما جاء به الرسل من عند الله تعالى، وليس للقوة ولا للضعف اعتبار في ذلك. ومن ذلك قوله تعالى مما يدل على ما سبق، قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية، من هل الذين اتبعوا الرسل أم الذين خالفوا الرسل، أي الفريقين يعني الذين كفروا أو المؤمنون خير مقاما وأحسن ندية. قال ابن كثير يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا. ندي هو المجلس الذي يجتمع فيه أو مجتمع الرجال للحديث، أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا. حينئذ نظروا إلى ماذا؟ إلى القوة وإلى المال وإلى الجاه، بأنهم أصحاب أندية مطروقة وبأنهم أصحاب أموال وبأنهم أصحاب منازل رفيعة، إذا رجعوا إلى الميزان السابق الفاسد يعنون. فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ كيف نكون نحن بهذه المثابة أحسن خير مقاما وأحسن ندية ونكون مع ذلك على باطل؟ وأولئك الذين مختفون مستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق. كيف هؤلاء مستترون بما هم عليه مما يظنون أنه دين، ونحن أصحاب المنازل الرفيعة والأندية المطروقة نكون على باطل؟ إذن هذا ميزان فاسد. ولهذا رد الله تعالى عليهم شبهتهم فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم أحسن أثاثا ورئيا، أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله خير مقاما وأحسن ندية قال المقام المنزل والندي المجلس والأثاث المتاع والرئي المنظر. ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قريش أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني محمد ليس بذاك الشرف الذي يرفع بإنزال القرآن من السماء، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال ابن عباس يعنون أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعتقدون أنه أشرف من غيره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله الله تعالى وتقدس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين يعنون مكة والطائف، أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وقيل غير ذلك، يعني في تفسير الرجلين فيه اختلاف بين أهل العلم. قال ابن كثير والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان، يعني العظماء والأشراف، هذا المراد، أي رجل شريف من أشراف مكة أو من أشراف الطائف هو الذي يكون أهلا لي أن ينزل عليه القرآن دون محمد الذي يعتبرونه أدنى من ذلك. ثم قال تعالى رادا عليهم في هذا الاعتراض أهم يقسمون رحمة ربك، أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا، فدل على أن ذلك الصفاء، إن الله اصطفى، إذن دل على أن الله تعالى إنما يختار من بني آدم من هو أهل لي أن يكون محلا لي للرسالة. ولولا أن يكون، ثم قال تعالى بعد ذلك: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمع على الكفر لأجل المال، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم ودرجا من فضة عليها يظهرون أي يصعدون، ولبيوتهم أي أبوابا أي أغلاقا على أبوابهم، وسررا عليها يتكئون، أي جميع ذلك يكون فضة وزخرفا أي وذهبا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فدل ذلك على أنه ليس الميزان أن الله تعالى إذا أعطى شخصا إنما يكون إعطاؤه له محبة له، بل قد يكون ابتلاء، فليس كثرة المال علامة على رضا الرب جل وعلا عن العبد، وليس كثرة الأولاد ولا الملك علامة على أن الله تعالى أراد بالعبد خيرا، هذه قد تكون نعم وقد تكون نقم، والنظر حينئذ يكون في النتيجة وبالتعامل مع المال ونحوه. فالذي ينفق المال في طاعة الله حينئذ نعلم أن الله تعالى أحبه وأعطاه هذه النعمة فصرفها فيما أراده الله عز وجل منه، وإذا صرفها في غير طاعة الله علمنا أنها ليست بنعمة وإنما هي نقمة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن مسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء وفساده بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، وقد بين الله عز وجل أن الضعفاء قد يكون على الحق على الدين الصحيح، وأن الأقوياء قد يكونون على الدين الباطل. قد ذكر المصنف آيتين ورد الله تعالى عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه المسألة التاسعة، وهي بلية في كل زمان ومكان، أن العلماء على قسمين والعباد على قسمين: منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الذي هو مقرب وحبيب إلى الله عز وجل، وذلك من جمع بين العلم والعمل، وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى: أنعمت عليهم. فالإنعام إنما يكون بالتوفيق بالعلم ثم يتبعه بعد ذلك بالعمل بالعلم، فإن عمل بلا علم حينئذ يكون فاسقا، فإن علم ولم يعمل، وخاصة فيما حرم الله أو أوجب الله، بأن ترك ما أوجبه الله أو ارتكب ما حرم الله، حينئذ يكون فاسقا. فليس كل عالم يكون على هدى، وليس كل عالم ينتفي عنه وصف الفسق البتة. وكذلك العباد، وهنا قرن بين العلماء والعباد، أراد به العالم الذي وجد فيه صفة العلم، والعباد جمع عابد، وهو الذي قد يعبد الله تعالى وقد يكون على علم وقد يكون بدون بلا علم، حينئذ قد يكون فاسقا وقد يكون صالحا. وكذلك العلماء. الاقتداء أي التأسي، إذا من صفات أهل الجاهلية التأسي والاقتداء، ليس بالعلماء فحسب وإنما بفسقة العلماء وبفسقة العباد، فأتى الله تعالى بما ذكر بفسقة العلماء والعباد، يعني بهم رؤساءهم من السادة وكذلك من أهل الكتاب الأحبار والرهبان، كما ذكر الآية التي تدل على ذلك. وقال: فأتى بقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفا ما عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يقتدون بأهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. ويدل على أن الأحبار هم علماء اليهود قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. والرهبان عباد النصارى وعلماؤهم ما يسمى بالقسيسين. قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. الرهبان هم العباد والقسيس هو العالم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية السابقة والمقصود من هذا النداء الذي أراده الله عز وجل مخاطبة المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار من علماء اليهود والرهبان من عباد كثير وليس بالقليل لا يأكلون أموال الناس بالباطل. إذن أكل أموال الناس بالباطل حرام وكبيرة من الكبائر في كل ملة من الملل. يعني ما جاء نبي إلا وحرم أكل أموال الناس بالباطل وهؤلاء علماء ويأكلون أموال الناس بالباطل إذا هم فسقة ويصدون عن سبيل الله هذه كبيرة أخرى حينئذ نكون فاسقا. فالذي يصد عن الحق قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حينئذ نكون فاسقا. فقد جمعوا بين مزيتين وصفتين أخذنا منهما أن هؤلاء الأحبار والرهبان إنما هم فسقة وقد اقتدى بهم من اقتدى وحينئذ نكون مقتديا بأولئك. قال ابن كثير المقصود التحذير من علماء السوء. تحذير من علماء السوء وهذا مما ينتبه له وإن كانت النفوس قد لا تقوى على أن تصف عالما بأنه عالم سوء أو بأنه فاسق لأنه قد يقع في نفسه أنه قد أوتي علما فيستدل بالعلم على الحق. لا ليس كل من أوتي علما وحفظا وفهما وإن حفظ ما حفظ أو وصل إلى المنازل ما وصل لا يلزم من ذلك أن يكون مطيعا لربه. لا يلزم من ذلك أن لا ينفع عنه وصف الضلال أو وصف البدعة أو وصف الفسق بل قد يكون عالما مبتدعا وقد يكون عالما ضالا بل قد يكون عالما ويرتد عن الإسلام والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ومجرد التزكية بإيتاء العلم بالنظر إلى العلم والمحفوظ وما تلقاه عن أهل العلم نقول هذا الحكم فيه شبه من الجاهليين لأن الذي يقف مع العلم والحفظ والفهم دون نظر إلى النتيجة هو على طريقة أهل الجاهلية. فانتبه لي لهذا حينئذ يقوى في نفسك أنه لا مانع أن يوصف عالم بأنه عالم سوء أو يوصف داعية بأنه داعية ضلالة أو أنه فاسق أو أنه مبتدع. لماذا؟ لأنه لا يلزم من ثبوت العلم نفي ذلك الوصف الذي ذكرناه. قال ابن كثير والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان ابن عيينة من فسد من علمائنا يعني علماء الإسلام من علماء الإسلام. هذا في عهد سفيان كيف به في زماننا هذا الذي يبيع الفتاوى بيعا من أجل ماذا؟ من أجل الأموال. من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. إذن قد يكون عالما من علماء هذه الأمة يؤتى علما ولا ينظر إلى عمله لأن النظر هنا يكون إلى العلم ومع ذلك فهو فاسد ومع ذلك فهو مرتكب لناقض من نواقض الإسلام ومع ذلك فهو مبتدع. ولذلك نحن قال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وقل أباضية وقل في الرافضة وقل ما شئت من الطوائف والفرق هؤلاء لهم علماء أم لا؟ لهم علماء لكن منهم الكفار ومنهم المبتدعون ومنهم من دون ذلك ومع ذلك حكمنا عليهم بكونهم علماء. من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى فاحذروا يا طلاب العلم. وفي الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا اليهود والنصارى قال فمن. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم. ولهذا قال تعالى يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين يعني يبيعون الدين من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، وكذلك مناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل، يعني قد يزورون على الناس بأن هذا الدين هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعض الفسق الآن ممن يجمع الرخص ويتتبع الرخص ثم يجمعه في كتاب ويجعله للناس، قل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين اليسر، وهذه السماحة، وهذه الحنفية السمحة التي أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إنما قائمة على تتبع الرخص وليست قائمة على الدليل. نقول هذا من التلبيس على الناس، وهذا لا يسير عليه إلا فسقة الدعاة وأهل العلم. ويظهرون لمن اتبعه من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فليس كل عالم يكون على هدى، وليس كل داعية يكون على هدى، بل لابد من النظر في النتيجة، ولابد من وضعه هو بجسمه بدمه وشحمه ولحمه وقوله وفعله وتركه في ميزان أو على ميزان الشريعة كتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة حينئذ قبل منه، وما خالف رد عليه ويأخذ الحكم الذي يستحقه من كفر أو بدعة أو فسق. فأخبر تعالى هذه الآية السابقة بفسق كثير من الأحبار والرهبان، بل شهد عليهم بذلك، ودل ذلك على ذلك بأمرين: الأول أكل أموال الناس بالباطل، وعلمنا أنه كبيرة من الكبائر، والثاني صد عن سبيل الله، وكلاهما مفسق. وشهادة الله تعالى عليهم بذلك تستلزم النهي عن الاقتداء بهم، كما سبق أن ذلك يتضمن النهي عن التشبه بهم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. واستدل المصنف أيضا بقول الله تعالى: لا تغلوا في دينكم، يعني قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، لأن الغلو هو مجاوزة الحد، وبالشرع هو مجاوزة الحد المشروع. لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية. لا شك أنهم مأمورون بتعظيم عيسى عليه السلام، لكن هذا له حد، عيسى بشر، حينئذ إثبات الرسالة له لا يستلزم رفعه عن مقامه إلى مقام الربوبية والألوهية، فإن رفعوه حينئذ جاوزوا به الحد المأذون به شرعا، وهو مأمورون بماذا؟ بتعظيمه وإجلاله وتقديره، وكل الرسل إنما يعظمون العظمة التي يستحقونها، فهم بشر لكن لا يرفعون إلى مقام الربوبية والألوهية. ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء عليه السلام، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم، شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم، لأن الغلو الذي وقع في الدين بغير الحق إنما كان بمتابعة الشيوخ الذين أفتوهم به بذلك، ولذلك قال: ولا تتبعوا، هذا نهي عن اتباع أهواء قوم وهم علماءهم وشيوخهم وأسلافهم قد ضلوا من قبل، يعني في أنفسهم ففسقوا، وأضلوا كثيرا يعني أضلوا غيرهم، لأن الضال من العلماء هذا فتنة على الناس، لأن الناس ينظرون إليه بنظر الثقة وأنه محل للعلم والعمل، هذا نظر العام القاصر، حينئذ يكون فتنة في نفسه، ضل نفسه باتباع غير الحق واتباع الباطل والهوى، وكذلك أثر في الناس فاقتدوا به، وهو من الفسقة الذين لا يستحقون المتابعة والاقتداء. فوجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى نهى أهل الكتاب عن اتباع أسلافهم الذين وصف حالهم بقوله قد ضلوا من قبل، فأفاد الإخبار بفسقهم لأنه ضل، والضلال هو الفسق هو بعينه. وأضلوا كثيرا، وأضلوا كثيرا أي زيادة على ضلالهم، أضلوا مع ذلك غيرهم، فثبت أنهم فسقة. ومن اتصف بذلك فينهى عن الاقتداء بهم، والفسق معلوم أنه الخروج عن الطاعة، خروج عن الطاعة. وثم آيات أخرى تدل على هذا المقصود، وهو أن من أهل الجاهلية يقتدون بالفسقة، كما في قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا يعني صيروهم ماذا؟ أرباب، يعني يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فاتبعوهم بذلك وصاروا أربابا. وجاء في الحديث أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه. وقد كان من حال قريش كذلك الاقتداء بالفسقة كاقتدائها باليهود في عدم الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مر معنا فيما سبق سألوا اليهود أن يحكموا بين دينهم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وقبول حكمهم في ذلك، ما جاء في بيان سبب نزول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية السابقة التي مرت في المسألة السابقة. وقد بين الله تعالى عاقبة ذلك الاقتداء في الآخرة، من اقتدى بالفسقة في الدنيا مآله في الآخرة أن يحشر معهم وأنهم يتبرؤون منهم في الآخرة، حيث قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال حتى إذا اداركوا فيها جميعا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. إذن دعوا عليهم بالمضاعفة من العذاب. وقال تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذن البراءة، هم يفرحون بمتابعتهم في الدنيا ويريدون كثرة الناس والمتابعين لذلك، ولكن في الآخرة إنما يحصل عكس ما يكون في الدنيا. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهذا جزاء من اقتدى بالفسقة من العلماء والعبان. وأما من هم الذين يقتدى بهم فهم الأنبياء والرسل وأتباعهم، علماء الراسخون الذين جمعوا بين العلم والعمل هم محل الاتباع، وأما من عداهم فلا. ولذلك الاقتداء قد يكون اقتداء بحق، وذلك الاقتداء بالرسل والأنبياء وأتباعهم وأتباعهم بإحسان، وقد يكون مذموما وذلك باتباع من لم يكن أهلا للاتباع. قال الله عز وجل بعد ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمره بالاقتداء. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الأنبياء والرسل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الاقتداء المحمود إنما يكون اقتداء بالرسل والأنبياء وبمن ورث ما جاء به الأنبياء والمرسلون. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، وفي بعض النسخ وعدم حذقهم كقولهم بادي الرأي، أي مما يستدل به أهل الجاهلية على بطلان الحق بكون أهله قليلي الفهم، يعني ليس عندهم فهم، أغبياء حشوية ونحو ذلك مما يذكر في نسبة أهل الحق بهذه الألفاظ والألقاب. ولذلك من عادة أهل الباطل أنهم لابد وأن ينشئوا لقبا من أجل أن يكون مفاده الذم للطائفة المنصورة ولأهل السنة والجماعة. ولذلك تجد كل الطوائف المخالفة خارج عن السنة أو الخارج عن الملة إنما تصف أهل الحق أهل السنة والجماعة بألقاب، وما أكثر تلك الألقاب التي جعلوها للتنفير عن مذهب أهل الحق. وهنا يستدلون على بطلان الحق بكون أهله قليلي الفهم، لا حلق عندهم ولا ذكاء، بل ما يقابل ذلك من الجنون والطيش والسفه. وقد ذكر الله تعالى عن قوم نوح قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة يعني أصحاب الخياطة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا. ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك، ولذلك قالوا بادي الرأي يعني أول الرأي، بمجرد الدعوة قبلوا دون تروي ودون تفكر ودون تدبر، وهذا طعن في فهمهم وعقولهم بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يدرون ما دعوا إليه، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك بادي الرأي، أي في أول بادي الرأي، أي من أول مرة، أي من أول مرة. ولذلك قال هناك في المفردات بادي الرأي، أي ما يبدأ من الرأي وهو الرأي الفطير، وقرئ بادي بدون همزة، أي الذي يظهر من الرأي ولم يروى فيه، ولم يروى فيه. والدليل على أنهم استدلوا بذلك على البطلان قولهم في آخر معارضتهم بل نظنكم كاذبين، بادي الرأي إذن ليس عندكم تروي ولا فكر، ثم قالوا بل نظنكم كاذبين، دل على أنهم يتهمونهم في رأيهم. وحكى الله تعالى عن قوم عاد أنهم قالوا لنبيهم هود عليه السلام لما أمرهم بعبادة الله وحده ونبذ ما يعبد من دون الله وما سار عليه الآباء والأجداد، إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. والسفه في الأصل هو خفة العقل، سفه استعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية. وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابتك في عقلك بخبل وجنون، فاتهموا هودا عليه السلام. وفرعون يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إذن لابد من وصف بهذا الوصف من أجل التنفير. وقريش قالت أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، لشاعر مجنون. والمنافقون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لشاعر مجنون. والمنافقون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وأبطل الشرع حجتهم وأثبت أن من لم يتبع الحق وما جاءت به الرسل هو أحق بهذه الأوصاف بالجنون والسفه والخبل ونحو ذلك، ما قال تعالى أنهم قالوا ذلك في الآخرة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع سمع إجابة سمع امتثال أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن هذه المسألة أراد بها المصنف أن أهل الجاهلية يطعنون في أهل الحق بأنهم ليسوا على أفهام وليس عندهم من الحفظ والحذق ما يكون أهلا لتزكيتهم باتباع الأنبياء. الاستدلال على بطلان وفساد الدين بقلة أفهام أهله، أفهام جمع فهم، والفهم هو هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن يقال فهمت كذا، وعدم حفظهم، وفي بعض النسخ كما ذكرنا عدم حذقهم، عدم حذقهم. الحفظ يقال تارة كما قال في المفردات لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إلى الفهم، وتارة يقال لضبط في النفس ويضاده النسيان، وتارة لاستعمال تلك القوة فيقال حفظت كذا حفظا. والتحفظ قيل هو قلة العقل، هذا مناسب لبعض النسخ، والتحفظ قيل هو قلة العقل، وحقيقته إنما هو تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة. ولما كانت تلك القوة من أسباب العقل توسع في تفسيرها كما ترى، انتهى من المفردات. وأما على قوله وعدم حذقهم يقال حذق فلان العمل وفيه حذقا، أوغل في ممارسته حتى مهر فيه فهو حاذق ويجمع على حذاق. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. ثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا، يعني مسألة أخيرة وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. لا شك أن القياس أمر فطري، قياس مركوز في الفطر السليمة، حينئذ يستعمله الإنسان في نفسه وفي معاشه وفيما يأتيه ويذر. وأهل الجاهلية لهم نصيب مع القياس، يعني لهم نصيب في استعمال القياس، لكن لما كان القياس منه صحيح ومنه فاسد، وقد يصيب الناظر في ترتيب المقدمات وقد يخطئ، حينئذ إذا أخطأ فيكون مستدلا بالقياس الفاسد، وإن أصاب حينئذ يكون مستدلا بالقياس الصحيح. فبين المصنف في هذه المسألة مسألتين حال أهل الشرك أهل الجاهلية مع القياس، أنهم لا يفرقون بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، فأخذوا بالثاني الذي هو القياس الفاسد ظنين صحته، وأنكروا الأول ظنين فساده وبطلانه. وهذا يقع حتى عند أرباب العلم من الفقهاء وغيره، قد يستعمل قياسا يظنه صحيحا فيثبت به حكما شرعي ظانا صحته، وقد يرد قياسا صحيحا ظانا أنه لم تتوفر فيه أركان القياس أو تخلف منه شرط من شروط صحة القياس. إذن هم عكسوا القضية، فأخذوا بالقياس الفاسد وردوا القياس الصحيح، ولنا أمثلة حكاها الله عز وجل عنهم تدل على خفة عقولهم وعدم فهمهم، وأنهم يفرقون بين المتماثلات ويساوون بين المختلفات. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا هو حقيقة القياس، تفصيله موجود في كتب الأصول. فإذا اختل ركن من هذه الأركان الأربعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، أربعة أركان، إذا اختل ركن من أركانه أو فقد شرط من شروطه، لأن كل ركن له شروط، فهو قياس فاسد، لابد من اجتماع هذه الأركان الأربعة، ولابد من تحقق شروط هذه الأركان، فإذا اجتمعت حينئذ القياس صحيح. إن تخلف ركن أو وجدت الأركان ولكن تخلف شرط صحة بعض الأركان فالقياس يعتبر فاسدا. فلا يصح الاستدلال بالقياس الفاسد لكونه لم يستجمع أركانه وشروطه، ومن ثيمة الجاهلية وأهلها استدلالهم بهذا القياس الفاسد. ونص المصنف هنا على أن سبب عدم التفريق بين القياسين هو عدم فهم العلة، ولذلك قال ماذا؟ قال والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع يعني الذي ينبني عليه القياس الصحيح، والفارق الذي لا يصح معه القياس، لأن ثم جمع وثم افتراق، ثم جمع بين متماثلين لابد من وصف يدل على الجمع وهم لم يفهموه فأنكروا القياس الصحيح، أو جمعوا بين مختلفين لعلة أو وصف يظنون أنه وصف جامع، وليس الأمر كذلك، بل ثم فارق بين الأمرين. ونص المصنف على أن سبب عدم التفريق بين القياسين هو عدم فهم الجامع والفارق، أي عدم فهمهم العلة فهما صحيحا، إذ من أركان القياس الجامع كما مر في الحد لجامع بينهما، أي لابد من علة ووصف يجمع به بين الأصل والفرع في الحكم، فإذا انتفت العلة بطل القياس، واستدل المصنف على استدلال أهل الجاهلية بالقياس الفاسد بقوله تعالى أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذا قياس، إن أنتم أيها الرسل والأنبياء إلا بشر مثلنا، هذا قياس، جعلوا أنفسهم أصلا والأنبياء فرعا، والجامع البشرية في كل، والنتيجة أنه لا يمكن أن تكونوا رسل، لأن البشرية لا تجمع الرسالة، وإنما لو أراد الله عز وجل أن يبعث رسولا لأنزل ملائكة، هذه القاعدة أو الأصل الذي بنوا عليه، حينئذ لما كنتم بشرا هذا وصف يلزم منه انتفاء الرسالة، ودل على ماذا؟ على أنهم قاسوا قياسا فاسدا، جعلوا أنفسهم أصلا والأنبياء فرعا، والجامع البشرية في كل، والحكم هو عدم صحة رسالته لأنهم بشر، ف فلا تصح أنهم يدعوا أو لا يصح أن يدعوا الرسالة، أنتم كذلك مثلنا، إذن الحكم يستصحب عليكم كما هو الشأن في حالنا. ونسوا الفارق بين الرسل مع كونهم بشرا وبينهم هم مع كونهم بشرا، وهو ما نص الله عز وجل عليه على لسان الأنبياء: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، بالإيحاء. إذن نحن بشر لكننا لسنا ككل البشر، إذ البشر نوعان: بشر من الله عليهم بالإيحاء والوحي، وبشر لم يمن الله عليهم بالوحي. وأنتم قس بشرا على بشر، بشر غير مقيد ببشر مقيد، إذن ساويتم بين متفرقين، إذ لا يستوي البشر الذي أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة مع البشر الذي لم يوحي إليه، إذن ثم فارق بينهما. فلم يدركوا هذا الفارق ونظروا إلى أصل البشرية ولم ينظروا إلى القيد الذي جاء في النص السابق، وهذا يدل على ماذا؟ على فساد عقولهم. ونسوا الفارق وهو ما نص عليه ربنا على لسان الأنبياء: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا فارق مؤثر في القياس، بل هو مانع من القياس، مانع من القياس. فالله تعالى يمتن على من يشاء من عباده بالإيحاء إليهم، فهم بشر يوحى إليهم. وفرق بين بشر يوحى إليه وبشر لا يوحى إليه، فعدم فهمهم لذلك الفارق أدى إلى هذا القياس الفاسد. وهذا قول الأمم السابقة الكافرة، فقوم نوح قالوا عنه: ما هذا إلا بشر مثلكم. وقوم هود وقوم عاد قالوا عن هود: ما هذا إلا بشر مثلكم، أي في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه، وصفوه بذلك مبالغة في وضع رتبتهم وحطها عن منصب النبوة. ولذلك قالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. إذن لو كان ثم رسول إنما يكون من الجنس الملكي لا من الجنس البشري، وهذا بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه الصلاة والسلام. أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسل لأرسل رسلا من الملائكة، وإنما قيل لأنزل لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال، وهذا يدل على فساد عقولهم كما ذكرنا، لأن القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم، هذا القياس الصحيح. لو أراد الله عز وجل أن يرسل رسولا إلى الملائكة لكان القياس الصحيح والحكمة تقتضي أن يرسل ملكا يعني من جنسهم، وإذا أراد أن يرسل إلى بشر حينئذ كان القياس الصحيح والحكمة تقتضي أن يرسل بشرا. هذا الأصل أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، وهم تركوا القياس الصحيح وأنكروه وذهبوا إلى القياس الباطل السابق، لأن القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثله من أجل أن يبين لهم. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. نعم، أنتم طالبتم أن يكون الرسول من الملائكة، لو كان الأرض لا يمشي عليها إلا ملك لكانت الحجة أو المطالبة صحيحة، لكن لما كان الذي يمشي على الأرض ليس من الملائكة بل من البشر لاقتضى القياس الصحيح أن يكون الرسول من جنس البشر، هذا هو القياس الصحيح. فهم أنكروا أن يكون الرسول بشرا، حينئذ يكون هذا إنكارا للقياس الصحيح، وطالبوا بأن يكون من ملك لا من بشر، إذن أنكروا أو أثبتوا القياس الفاسد. فالرسول يكون من جنس الرسل إليهم من أجل تبليغ رسالة، هذا هو القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمة والفطر السليمة. وأول من قاس وجعل هذه الحجة قياسا فاسدا تمسك بها أتباعه على ملته ومن أخطأ الطريق هو إبليس، حيث قال: أنا خير منه، قاس نفسه على آدم، آدم خلق من طين وهو خلق من نار، قال: النار هذه أفيد للناس، يعني فوائدها أعظم، والطين كاسمه طين تراب، إذن فوائده أقل. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، قاس أصل خلقته النارية بأصل خلقة آدم الطينية، وفضل نفسه على آدم بسبب نتيجة هذا القياس، ويرى أن النار خير من التراب. العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. ثم على هذا أو ذاك لا نظر للعقل، الله عز وجل يخلق ها كما، وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلقه من طين خلقه من نار، ما أراده الله عز وجل هو الذي يصار إليه. ومن أقيسة المشركين الفاسدة كما مر معنا مرارا قياسهم الشفاعة عند الله تعالى على الشفاعة عند المخلوقين، كما سبق معنا من ملوك الأرض قاسوا الله عز وجل ملك الملوك على ملوك الأرض، قالوا ملوك الأرض ما تدخل كذا مباشرة، لابد من واسطة، مس كذلك إذا لك حاجة عند ملك ولم يكن بينك وبينه صلة، حينئذ لابد من يتوسط لك إليه. قالوا الله عز وجل نحن مذنبون والله ملك الملوك، إذا لابد من واسطة، وهم أولياؤه أحبابه الذين هم أقرب إليه منا. إذن كما أنه بالحاشية يستدل أو يتوسط إلى الوصول إلى ملوك الأرض، قالوا كذلك ملك الملوك، وهذا قياس فاسد. وقياس صفات الله تعالى على صفات خلقه، والجهمية والمعتزلة إنما ساروا على هذا القياس. وكذلك في الأحكام كقياسهم الميتة حتف أنفها على المذكات بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح، وهذا بسبب الآدميين وهذا بفعل الله. وقياسهم البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من المعاوضة المالية، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأنكروا القياس الصحيح كما نص عليه في المسألة 12. ومن ذلك إنكارهم قياس إعادتهم مرة أخرى على خلقهم الأول، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. منهم من ينكر البعث، منهم من ينكر البعث، حينئذ ابتداء الخلق أشد من كونه يعيدهم مرة أخرى. كان القياس يقتضي ماذا؟ الذي خلقهم أول مرة لم يكن على مثال سابق هو أقدر على إعادته، فالقدرة على إعادتهم أهون من القدرة على ابتداء خلقه، وهذا قياس واضح بين جلي، لكن عقولهم فسدة. كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال تعالى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ومن كان القياس الصحيح إنكار قياس قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان بعد موته على قدرته على خلق السماوات والأرض، قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكذلك إنكار قياس إعادة الأموات على إحياء الأرض الميتة، كما قال تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن جميل ما ذكره بعض الشراح أن الله تعالى جمع في آية واحدة بين الأمرين، يعني الاحتجاج الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح في آية واحدة، وهي قوله تعالى وضرب لنا مثلا، وهذا القياس الفاسد، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا قياس صحيح، نسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فالقياس الفاسد هو ضربه المثل بالعظم الذي قد أرم، وإنكاره القياس الصحيح هو إنكاره خلقه أول مرة، فليست الإعادة مرة أخرى بأعظم من ابتداء الخلق على غير مثال سابق. والمخالفة هنا جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم وشرعنا بإبطال القياس الفاسد. القياس من حيث هو صحيح ثابت، لكنه إن اختل منه ركن من أركانه أو لم يتحقق فيه شرط من شروط أركانه حينئذ صار فاسدا، وإذا كان فاسدا لم يكن القياس الذي أذن الله تعالى بالاستدلال به، لأن القياس حجة تثبت به الأحكام الشرعية فرعية، وإذا كان كذلك حينئذ لا يكون حجة إلا ما أذن الله عز وجل به، فإذا كان كذلك فمنه صحيح ومنه فاسد، فما كان صحيح هو الذي عناه الله عز وجل بالإذن به، وما لم يكن كذلك حينئذ أبطله وأمر بالاعتبار كما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والاعتبار هو القياس كما قال أهل الأصول في هذا الموضع. حينئذ نقول أبطل الله تعالى القياس الفاسد، وأنه لا يصح ولا يحل الاستدلال به البتة. كذلك أمر وشرع وأذن باستعمال القياس الصحيح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كل تشبيه وضرب مثل في القرآن هو دليل على صحة القياس وأنه حجة. وكم في القرآن من الأمثلة وكم في القرآن من التشبيه، وجاء بنصوص الوحيين أقيسة صحيحة كثيرة. إذن الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. فمن استدل بقياس فاسد سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب الأحكام حينئذ يكون حاله حال أولئك الأقوام. أما إن كان مجتهدا ولم يتبين له الخطأ فهذا يكون اجتهادا يعذر فيه صاحبه. ثانية عشرة إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا الإنكار وما قبله وهو الاستدلال بالقياس الفاسد عدم فهم الجامع والفارق. الجامع عن الوصف الذي يجمع بين الأمرين، والفارق الذي لا يصح معه القياس. ثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذه المسألة مسألة عظيمة، ولذلك بوب لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بباب يحتاج إلى شرح وإطالة كلام فيه، لكن محله كما ذكرنا فيما يذكر في شرح كتاب التوحيد. الغلو لغة تجاوز الحد كذا في المفردات، والمراد به هنا مجاوزة الحد المشروع. فأهل الجاهلية تجاوزوا الحد المشروع الذي كان يجب أن يقفوا عنده في تعظيم العلماء والصالحين. لا شك أن الأنبياء معظمون والرسل معظمون والعلماء والصالحون لهم حق من العظمة ولهم حظ من الاحترام والإجلال والتقدير، لكن لا يرفعون فوق قدرهم البتة، وإنما ينزلون منازلهم. فالنبي والرسول يبقى بشرا ولا يرفع إلى مرتبة الربوبية والإلهية، وكذلك العلماء لا يرفعون إلى مرتبة الأنبياء في الاحتجاج بأقوالهم، وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم. فإذا احتججت بأقوالهم رفعتهم وغلوت فيهم وأوصلتهم إلى درجة الأنبياء، لأنه لا حجة إلا في قول الأنبياء والرسل سواء كان عن الله عز وجل أو كان من كلامهم. حينئذ إذا تجاوزت الحد في العالم وجعلت قوله حجة، يعني لم تنظر في دليله وإنما بمجرد قوله رفعته عن قدره، وهذا يعتبر من الغلو وهو من البدع التي أنكرها أهل العلم. إذن تجاوزوا الحد المشروع الذي كان يجب أن يقفوا عنده في تعظيم العلماء والصالحين، فرفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم أربابا مع الله وعبدوهم من دون الله. النصارى عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل، والرافض عبدوا عليا من دون الله تعالى. حينئذ رفعوا أقدار الأنبياء والصالحين إلى مرتبة الألوهية، كما غلت اليهود في عزير وقالوا هو ابن الله، وغلت النصارى ورفعوا عيسى عن قدره من البشرية والرسالة إلى الألوهية وقالوا هو ابن الله. وقول المصنف هنا التخصيص بالعلماء والصالحين فيه تنبيه على أن من دونهم من باب أولى وأحرى، يعني إذا كان الغلو في العلماء من صفات أهل الجاهلية فالغلو في أهل الفسق والمجون من الممثلين والمطمئن باب أولى وأحرى، فكيف يكون إذا كان الغلو في العلماء وهم الأصل في الاقتداء، والمراد هنا العلماء الصالحون. إذا كان الغلو في العالم الصالح الراسخ في العلم يعتبر غلوا مذموما رفعته عن قدره، فكيف بأهل الفسق والمجون؟ فالتخصيص هنا بالصالحين والعلماء مراد التنبيه على من هو دونهم، لأن الافتتان بالعلماء والصالحين أعظم من الافتتان بغيرهم. استدل المصنف هنا على النهي عن الغلو في الصالحين والعلماء بقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا لا نهي، حينئذ نكون النهي هنا للتحريم، فالغلو محرم لما ذكر. لا تغلو هنا أطلق الغلو، يعني متعلق الغلو قد يكون نبيا قد يكون عالما قد يكون صالحا قد يكون دون ذلك، أطلق حينئذ نكون مفيدا للعموم. لا تغلو أطلق وصف الغلو من حيث هو، حينئذ نكون عاما. فالعموم من جهتين، الغلو وإن قل فضلا عن أن يكون كثيرا حينئذ نهى عنه بقول لا تغلو، لأنه نكر في السياق النهي حينئذ يعم. متعلق الغلو تغلو بمن أطلقه ما عينه، يعني لا تغلو بالأنبياء ولا بالرسل ولا بالعلماء ولا بالصالحين ولا بمن دونهم من أهل زمانهم. إذن اللفظ يشمل جميع أنواع الغلو، سواء تعلق بالاعتقاد أو بالعمل، وسواء كان متعلق الغلو العلماء أو الصالحين أو غيرهم. وقال تعالى مبينا ما قد يترتب على الغلو، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفروا، ها، إذا غلوا فأوقعهم الغلو في الكفر. وقال تعالى: وقالت اليهود عزين ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقوم نوح غلوا في الصالحين وصوروا الصور والتماثيل ثم عبدوها من دون الله كما هو معلوم من محله، فرفعوها إلى مرتبة الإلهية، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة الجاهلية، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فنهى عنه وبين أنه سبب هلاك الأمم السابقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، والإطراء هو الغلو في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن الغلو في الصالحين في العلماء والصالحين، كقولي: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعتبر من سيمة أهل الجاهلية. حينئذ يكون الغلو في المعاصرين كذلك، فالحكم هو كذلك الغلو في الأحزاب والجماعات نحوها. الرابعة عشرة الأخيرة: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. يتبعون الهوى، الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. قد عظم الله تعالى ذم اتباع الهوى، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال: ولا تتبع الهوى واتبع هواه، وقال: ولئن اتبعت أهواه. فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر، يعني تعدد، ولا تتبع أهواءه، إذن الأهواء متعددة. ثم هوى كل واحد لا يتناهى لا ينتهي، فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة. قال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن فيتبعون الهوى والظن، معلوم من الظن أنه اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت لم يتجاوز حد التوهم. والظن في كثير من الأمور مذموم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. قال هنا: كل ما تقدم من المسائل مبني على قاعدة عندهم، عند أهل الجاهلية، هي النفي والإثبات. الإثبات لما نفاه الله، والنفي لما أراده الله عز وجل. فأثبت الله التوحيد ونفى الشرك، ماذا صنعوا؟ عكسوا، أثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، وقل كذلك في سائر الأمور. إذن كل ما تقدم من المسائل عن خصال أهل الجاهلية إنما هي مبنية على قاعدة النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله. فأثبت الله التوحيد ونفى الشرك، وهم عكسوا، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله. هم أراد الله عز وجل منهم أن يكفروا بالباطل ويؤمنوا بالله، لكنهم ماذا صنعوا؟ عكسوا، أثبتوا ما نفاه الله وهو الإيمان بالباطل، وكذبوا ونفوا ما أراده الله وهو الإيمان بالله تعالى. فالإيمان بالباطل هو المنفي، وهم أثبتوه وآمنوا به بدلا من أن يكفروا به، والإيمان بالله هو المثبت وهم كفروا به. فيتبعون الظن والهوى، وهذا مستند إثباتهم، ويعرضون عما جاءت به الرسل. أعرض عن كذا معناه ولا مبديا عرضه، كما هو المشهور عند أهل العلم. فيتبعون الظن والهوى، وهذا مستند إثباته، ويعرضون عما جاءت به الرسل، وهذا مستند النفي، وهي نفي للحق. والظن معروف، الهوى كما ذكرناه سابقا. قال ابن تيمية: وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. فحينئذ يكون العلم أو العالم الضال متبع لهواه، ويكون الجاهل الضال متبع للظن. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: وما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الخصلة. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن اتباع الظن اتباع الهوى مذموم، هذا أمر معلوم ومستقر في الدين، وهو معلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل كل من تبحر في العلوم الشرعية يعتبر مجتهد؟ وكم عدد ضوابط الاجتهاد؟ وما هي هذا تحتاج تتأصل، تذهب إلى كتب الأصول وتعرف حينئذ ما هو الذي يميز به بين العالم وبين مدعي العلم. فليس كل من جلس وعلم يكون أهلا للعلم والتعليم، وليس كل من أفتى يكون أهلا للإفتاء. ولذلك تجد أن الكثير يشتكي من قلة العلماء، الكثير العلماء قليل، وهذا أمر متفق عليه، يعدون على الأصابع. لكن المفتون كثر لا يعد، من يفتي مع الاعتراف بقلة العلماء. بماذا نفسر هذا؟ نفسر باتباع الهوى والقول على الله تعالى بلا علمه. إذا قلت لشخص: يا علماني أو هؤلاء علمانيون، فهل يعني هذا أني كفرتهم لأن العلمنة كفر، أم أن هذا الأمر لا يدخل في التكفير؟ نعم، إذا قلت علماني يعني حكمت عليه بالكفر، كما تقول يهودي أو نصراني أو بعثي أو رافضي كفرته، يعني هذا مثل علماني ليبرالي كافر. وليس عندنا ليبرالية إسلامية وليبرالية غير إسلامية، ما هذا أرادوا أن يجمعوا به فقط. هل يجب على العالم أن يعمل بكل ما علم به أم يعمل على قدر المستطاع؟ واجبات يجب الامتثال لها، والمحرمات يجب البعد عنها. يعني المفسق يكون في ترك واجب مع القدرة عليه، وكذلك يكون بفعل المحظور، وهذا لا يقيد بقدرة، لأن كل من نهي عن شيء فالأصل فيه أنه مقتدر. ولذلك جاء الحديث بالتفصيل: إذا أمرتكم مش الحديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاع، قيده بالقدر. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه على قدر استطاعتكم، ما قيده، وإنما قيد الأمر وترك النهي، لأن الأول هو الذي تقع فيه المشقة. قد يكون مريضا لا يقوى على القيام فيسقط عنه القيام، قد يكون مريضا ولا يقدر على الجلوس فيسقط عنه الجلوس، إذن هذا مأمور به فسقط عنه. لكن ترك الربا، ترك الزنا، ترك اللواط، ترك شرب الخمر، كل ما يكون من المحرمات فهو مقدور عليه. هذا يقول: ماذا تكلمت مع أخي مسألة الإسبال؟ قلنا مسألة الإسبال هذه مسألة وقع فيها خلاف، وذكرنا التفصيل فيها في شرح الأزاد في موضعه. قلنا: الصحيح أن القيد خيلاء ليس بقيد، وأن الإسبال ليس مقيدا به بالخيلاء، هذا إن سلمنا بأن الإسبال قد يكون لخيلاء أو لا. وإنما الحق الذي دل عليه النص أن كل مسبل سواء نوى أو قصد أو لم يقصد فهو خيلاء، هذا الذي دل عليه النص. على كل، أنا ذكر الأسماء عندي فيها تفصيل: أهل البدع وأهل الجهل الذين ظهر جهلهم وبدعتهم، هؤلاء يسمون ولا كرامة، ومن كان تتعلق به شبهة أو نحو ذلك فهذا الأصل أنني لا أسميه. فالسؤال عن شخص معين لا أجيب عليه إلا ما ظهر بدعته، أو يكون من الجهلة الذين يظنون أنهم من دعاة الحق وهم دعاة باطل فتنة، ولا يعرفون بعلم ولا يعرفون بسنة ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا يسمى ويذكر ويحذر منه. وأما من عداه فالأصل النظر في المصلحة، إن ترتبت مصلحة على ذكر اسمه فيذكر. وذكر الأسماء هذا من المقاصد الشرعية، يعني بعض الناس يظن مسألة تحذير من شخص معين، وهذا تركناه اختصارا في اقتداء بفسقة العلماء والعباد، وهي مسألة التحذير، هذه تقع شبه عند طلاب العلم، أنه إذا ذكر شخص بعينه وحذر منه أن هذا فيه اعتداء وفيه غيبة وفيه تفريق للصف وفيه يعني مخالفة لبعض أهل العلم الذين لا يرون ذلك، نقول هذا مبني على أصله وهو أن إنكار المنكر واجب. فإذا كان إنكار المنكر قد يحصل بعدم تسميته حينئذ هذا المقام هو الأولى. لماذا؟ لأنه إذا لم يسمى قبل طرف المخالف، وإذا سمي قد يقع فيه نوع نزاع، وهذا حاصل بالفعل. لكن وقوع النزاع وعدم القبول لا يلزم منه أن يكون هذا الطريق باطل، وإنما نقول إذا لزم بأنه لا يمكن أن يتعين، لأن بعض الناس إذا ذكرت أوصاف وأوصاف وأوصاف لا يخطر بخلده أنك تعني زيدا من الناس، بل هو من أحبابه وأنصاره. حينئذ إذا لم يحصل التنبيه تنبيه الناس إلا بذكر اسمه، حينئذ وجب، لا نقول أفضل، نقول يجب أن يذكر باسمه فيعين، يقول فلان داعية فلان قال بهذا القول فوجب رده، وخاصة إذا كانت هذه المسائل، بل نحصره في المسائل التي قد تكون في البدعة أو يكون من الأقوال التي لم ينص عليها أهل العلم السابقين. فوجد مثلا الآن من الدعاة، وهم ليسوا بدعاة، من الدعاة من يدعو إلى مسألة المقاربة بين طوائف المبتدعة كالصوفية والرافضة والأشاعرة، وثم فتاوى تصدر هنا أو هناك بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وصار هذا القول ينفخ فيه من أجل ماذا؟ من أجل أن يسود وأن يكون في المسألة خلاف، حينئذ أنا اخترت ما قد بدا لي وعندي دليلي، إذا لا تنكر عليه. وكذلك قل في الصوفية والرافضة إلى آخره، هؤلاء دعاة ضلالة، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء فسقة. إذا أردنا كمثال للمسألة السابقة الاقتداء بفسقة العلماء والدعاة، هذا مثله، لأنه لا يدعو إلى نفي الفروق والفوارق بين الدين الرافضة وهو كفر محض وبين أهل السنة والجماعة، إلا من أنا ودي أن أقول خلع وذهب وخرج عن الإسلام، لكن نتلطف العبارة ونقول من أهل البدعة والضلال. كيف يسوى؟ أنا أقول الإنسان، أي إنسان عنده يعني ضعف الدين وعنده ضعف العقل، كيف تجلس مع شخص تدعي نفي الفوارق وهو يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، يدعي أنها زانية، وأنت تدعي أن الله برأها من سابع سماء، أليس هذا مكذب للقرآن؟ كيف تجلس معه؟ كيف تقول هذا الرافضي أو دين الرافضة أنهم على حق، أو أنهم يمكن أن يجتمعوا مع أهل السنة والجماعة؟ أولا أقول هؤلاء كفرة، يعني ما كان في أول الإسلام من التشيع لم يصل إلى عبادة القبور، لم يصل إلى طعن في عائشة رضي الله تعالى عنه وتكذيب القرآن، لم يصل إلى تكفير جمهور الصحابة، بل من كفر، لو لم يطعن في عائشة، من كفر أبا بكر فقط، نقول فضائل أبي بكر، وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل أن جمهور السلف على ذلك، من كفر أبا بكر نقول ثبت فضل أبي بكر تواتر بدليل قطعي، وهو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، فمن أنكره فهو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، هذه تكفي. فكيف إذا كانوا عباد قبور؟ فكيف إذا كانوا يستغيثون بالحسن والحسين ويطوفون بالقبور ويذبحون؟ كيف إذا حجوا إلى قبورهم في قم ونحوها؟ كيف إذا كانت النجف عندهم من المقاصد الشرعية وهي أفضل من الكعبة وغيره؟ هذا أمر واضح بين. فمن يأتي ويسوي هذا مباشرة، إن لم نخرجه من الملة ونتلطف لئلا يقع ما يقع، نقول هذا ليس من أهل السنة بشيء، سواء كان من كبار العلماء، سواء كان من إلى آخره، أيا كان، فلا يقع في نفس طالب علم، والله هذا هوى، أنه إذا حذر من مثل هذا النوع أن يقول كيف تتكلم في فلان، هل تريد أن تفرق الصف؟ سبحان الله. وهل ترى أن العامة عندما يلبس عليه بأن الرافضة من أهل الإسلام أو أنه لا فوارق، حتى لو سلمنا بأنهم مسلمون على التنزل، هل نقول هم قريبون من أهل السنة؟ أبعد الفرق بين أهل السنة وغيرهم هم الرافضة. رافضة دينهم مأخوذ أصله من اليهودية وليس بمستند إلى كتاب ولا سنة. حينئذ من يدعو إلى التقريب مع الرافضة هذا مباشرة مبتدع ويسمى باسمه. كذلك الذي يحاول إلغاء الفوارق مع الصوفية والحكم واحد. حينئذ لا يلتبس يا أخوان. هذه المسائل مما يقع فيها نزاع ويقع فيها نفوس ويقع حقد وحسد وكلام وغيبة ونحو ذلك بين الطلاب. مسألة يا أخوان إذا ما بين الحق كيف يحذر الناس العامة؟ كيف يحذر عندما يرى الناس فلان من الدعاة الذي يعني يظنون فيه الخير وأنه من أهل العلم، ويظهر مع الصفار الكافر المرتد، وذاك يظهر مع الجفري المشرك، وآخر وثالث ورابع، فهؤلاء يظهرون بمثل هذا المظهر ليبينوا أننا وحد الصف وأننا مجتمعون ونحن نجمع الشمل. ولذلك يقول بعضهم، وقد أظهر معه من أظهر من أهل الشرك والكفر، يقول انظر إلى العالم الإسلامي الآن وهم ينظرون إلينا في هذا البرنامج المباشر ونحن متفقون، اجتمعنا مع أنك يا جفري أنت على شرك، ومع أنك يا عمرو خالد أنك على كفر وضلال، ومع أنك يا فلان وفلان آخرين، فنجتمع حينئذ أمام الناس ونظهر بأننا نريد ماذا؟ نريد جمع الصف، نريد لم الشمل كما يقولون. هذا من البدع، هذا الصنف من الفسق الذين يجب التحذير منهم بأسمائهم. ليس كالمسائل التي يقع فيها نزاع عند السلف، حل السحر بالسحر نحو ذلك، قل لا، أو من المسائل التي يمكن أن يجاب عنها وقد زل فيها عالم من العلماء كما جاء السؤال هنا، مسألة إرجاء ونحوها، هذا يمكن أن يناقش بعلم، ويمكن أن يكون صاحب القول طالبا للحق. لكن الذي يسوي مع الرافضة هل طالب الحق؟ لا، هذا متبع لهواء، هذا متبع، نلزم بهذا، نقول هذا متبع لهواه، لا يمكن يكون طالب الحق. كيف تسوي مع من يطعن في عائشة؟ لو واحد، أنا أقول لو طعن في زوجك أو أمك أو أختك ماذا تصنع؟ ها تقاتله، والله ما ترضى أن تبقى معه لقاطعته. ولكن هذا الذي يطعن في عائشة تسوي بينهم من أجل أن يلبس على المسلمين بأن هؤلاء مسلمون. لو كانوا مسلمين قلنا المسألة خلافية، لا يمكن أن يجتمع البتة، لا شاعر مع أهل السنة، ولا الرافضة مع أهل السنة، ولا الصوفية مع أهل السنة. الصوفية المتأخر مشركون على دين أبي لهب أبي جهل، ليسوا على الإسلام، وإنما هم عباد قبور. ونسمع من الجفري المشرك الكافر هذا ما يؤيد أن الصوفية المتأخرين هم على ملة المشرك وليسوا مسلمين البتة. هذا مشرك، كيف نحكم عليه بأنه مسلم؟ سلمنا أنه مسلم، هو ضال، ليس على حق، ليس على سنة، هو على بدعة، على ضلالة. كيف تسوي بينه وبين من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه لا يرفع إلى مقام الألوهية والربوبية، وتأتي لهذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مصاف الربوبية بل أعلى من مصاف أو منزلة الربوبية والألوهية؟ كيف تسوي هذا لك؟ الذي يعتقد أن الولي يمكن أن يخلق ما في الأرحام، هذا يخشى إذا ثبت هذا عنه من لم يكفره كافر، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. يعني من اعتقد أن هذا الذي يقول أن الولي له قدرة على خلق ما في الأرحام، هذا ما قالها دين المشركين، هم مسلمون بأن الخالق هو الله عز وجل. فإذا اعتقد أن هذا على هدى نقول هذا من لم يكفره كافر، من لم يكفره مرتد عن الإسلام. كيف أنت؟ أما تثبت أن الله عز وجل متفرد بالخلق، كيف تقف مع هذا المصاف تقول هذا يقول بهذا القول وله قوله والرأي والرأي الآخر، ونحن الآن حرية كلمة ولا الحياة كلمة، وقل ما شئت من هذه الكلمات، هذا الضلال. المقصود يا أخوان من هذا أننا لا نستعجل في رد الحق، والله قد تكون أنت سببا إلى فتح باب فتنة على المسلمين. إذا رأيت من يحذر من هؤلاء إن لم تكن معه شادا بيديك ومتمسكا معه ليس لك إلا السكوت، يعني لا تتكلم ولا تقول هذا فيه من فيه، هذا طائفة كذا، هذا إلى آخره. نقول هؤلاء الذين يردون على أهل البدع ردهم على أهل البدع يعتبر حقا، لأن منابذة هؤلاء يعتبر من الجهاد في سبيل الله. حينئذ الذي لا يرى هذا المسلك نقول هذا نقص فيك وأنت على خطأ بين واضح، لكن لا تعين هؤلاء أو لا تعين هؤلاء أهل البدعة والضلال على السنة وأهل السنة والجماعة بأن تقف في من في وجه من يرد على هؤلاء، بل إما تعاونه وإما أن تلزم الصمت ولا تتكلم ولا تحذر منه، ولا تقول هذا كيف يوزع كتاب ردا على فلان، أو هذا كيف يوزع شريط ردا على فلان، خله اتركه. إذا كان ما عندك قدرة على بيان الحق وخشيت أنت، حينئذ ليس لك إلا أن تلزم الصمت وأن تترك هؤلاء يذبون عن السنة وأهلها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.